نبي الهدى أشرك بروحي وخاصري فإني أشرك بروحي وخاطري فإني ظمآن ونورك بسط يد الإسعاد شريعتك السمحة نور Amen. من وفيه.